السلام عليكم. اليوم القصة عن محمود. هذا محمود شاب يعيش في منطقة المخيمات في الأردن اللي قريبة من عمان. محمود عنده 6 من الأخوان اللي أكبر منه، كلهم شباب ومتزوجين، وجاء الدور على محمود إنه يتزوج. فعلا شافوا له بنت حلال ووافقوا عليه، ولأن محمود أشطر واحد من إخوانه رغم أنه هو الأصغر واحد، طبعا عمره في بداية العشرينات. محمود عنده عقلية تجارية، يحب يعني يجازف ويشتري ويبيع، يعني حرش الولد وشاطر وما يوقف أبدا، يحاول ويجرب جميع أنواع التجارة إلى أن استقر على موضوع الزراعة والإنتاج الزراعي والبيع والشراء، وشاف أنه عنده فرصة وجمع له رأس مال واشترى له مزرعة على أطراف عمان، مزرعة صغيرة يزرع فيها ويحصد ويبيع، وشوي شوي ياخذ منها الإنتاج ويشتري له آليات ويحصد، والأمور بدت تيسر معه. المهم راحت السنين وجت السنين. أول مولود لمحمود كانت بنت اسمها ريم، المولود الثاني بنت، المولود الثالث بنت، ليه أصبح عنده 6 من البنات، كل خلفته بنات. والغريب في الأمر أن أخوانه اللي أكبر من 6 خلفتهم كلها صبيان، كلهم شباب. كان راضي ومبسوط، وبالعكس أصلا كان يشوف بناته هم سبب أن رب العالمين فاتح عليه ورازقه وأن الأمور ماشية، وكان يعني مبسوط بحياته ولا كان يتضايق أبدا. صحيح أنه يحتاج أنه يكون عنده ولد بكرة يعتمد عليه، لكن كان راضي وسعيد في بناته ولا كان يقصر عليهم بأي شيء، يدلعهم بشكل كبير جدا، مخليهم ما يحتاجون لأي شيء. لكن لما أصبح عمر بناته في سن المراهقة، وخصوصا رين صار عمرها 17 سنة، وما شاء الله بناته كل واحدة أحلى من الثانية، طالعين على أمهم، أمهم شقرة والبنات كلهم شقر وعيون خضر. والمصيبة الكبيرة أن عيال أخوه اللي أصبحوا كذلك شباب، وبما أن أخوانه متزوجين قبله وعيالهم أكبر من بناته، فعنده عيال يعني وصل عمرهم 20 واللي 21، لكن كانوا زعران شياطين أصحاب مشاكل، عيال الأخو كلهم كانوا دائما يثيرون المشاكل والفوضى ومضاربات، وواحد فيهم اتجه إلى طريق المخدرات والثاني إلى السرقة، كانوا يعني فلتانين هالشباب هذول. والمصيبة أن ضررهم صار على عمهم محمود، صاروا يتحرشون في بناته. في البداية ما كان منتبه، وبناته كانوا يعني يروحون بيت عمامهم ويزورونهم الشباب وكذا عيال عم، لكن الشباب ذول فيهم قلة أدب وعمرهم مراهقة وطايشين، فبدوا يتمادون في تصرفاتهم مع بنات عمهم اللي هو محمود، إلى أن طفح الكيل في أم البنات وبلغت زوجها، قالت له ابن حلال فكنا من شر عيال أخوك، فلان هذا مو مخلي البنت تتحرك إلا يطاردها، ويحاول يتحركش فيها ويحاول يسولف معاها ويبي يعني يشكل معاها علاقة ونجن محمود. محمود ما عنده الأمور هذه ولا هو من النوع اللي اوبن مايند وما عنده مشكله، لا لا لا بالعكس كان ملتزم ومتشدد في العادات والتقاليد وان هذا حرام وان هالامر هذا مرفوض بتاتا بالنسبه له. هالشيء هذا ضايقه جدا، وخصوصا انه يصدر من اولاد اخوانه، يعني هو عمهم، يعني ما هم اشخاص غريبين علشان والله يروح ويفتعل معاهم المشاكل، وانتم عارفين هالاولاد الصغار يسببون هالمشاكل واللي يفترقون بعدها الكبار العمام وال... محمود كان حكيم ما يبي يفضح نفسه يعني ويستر على بناته، وبنفس الوقت ما يبي يخسر اخوانه وكذلك عيال اخوانه، وهذه هي المصيبة اللي ممكن يواجهها أي إنسان في هالدنيا لما يكون عندك واحد قريب منك بشكل كبير، يعني مثل أخوك أو ولد أخوك أو، ويكون سيء ما تقدر لا أنك تزعله ولا أنك تتركه، فتحاول أنك تتصرف معاه بحكمة بحيث أنه تفتك من شره وما تقطع العلاقة بينك وبينه، لأن بعضهم يتسلط عليك الله يكفينا الشر. هذا محمود حسبها عدل، قال أنا دام أني أنا قادر وعندي خير من رب العالمين خلاص، قال أنا بطلع من هالمنطقة وبروح أسكن في منطقة المفرق المعروفة هذه في الأردن، هناك عنده معارف و وضبطوا له بيت بسيط يعني على قده، والمزرعة أصلا تكون قريبة جدا منه، أفضل من المنطقة اللي هو ساكن فيها اللي هي المخيم هذا أو المخيمات. وفعلا انتقل محمود مع بناته وزوجته وراحوا للبيت الجديد وابتعد عن المشاكل، حتى إن أول أيام ما دل أحد أو ما قال لهم وين أنا ساكن، حتى اخواني الكبار بعدين شوي شوي صاروا عاد يزورونه وكذا، لكن بحدود، هو خايف انه يعني هم يتسلطون عليه عيال اخوه ويجون هناك وكذا، فحاول انه يبتعد كثر ما يقدر وارتاح من هالقصة هذه. احنا هالقصة هذه سببت له ازمة، لكن استطاع انه يحلها بكل يعني حكمة وعقل بدون ما يخسر يعني علاقاته ولا يرتكب له جريمة ولا شيء. وفعلا راحت الأيام وجدت الأيام، البنات طبعا نقل مدارسهم للقريبة منهم في المنطقة الجديدة المفرق، وبعد مرور سنتين كان في جنبهم بيت، البيت اللي سكن فيه محمود جنب أرض وكانت تحت الإنشاء، في شخص جالس يعني يبني فيها، اكتمل البنيان وجت العائلة هذه وسكنت. هالعائلة عندهم ولد وهذا الولد مدلل بشكل كبير، عائلة مبين عليهم الثراء وبنيان البيت يعني بيت فخم جدا، وما عندهم إلا بنتين ولد. الولد هذا اسمه علي، شاب عمره 23 سنة، وسيم وشيطان، أرض مو شايلتها، سيارة وهاللبس وهال دايما مضبط نفسه وحركاته. من سكن في هالبيت وكان متعود يعني لما كان في بيتهم السابق أنه مو مخلي بنت في الحارة إلا يركض وراها، ويتفاجأ في أحد الأيام في الصباح ولا مجموعة بنات 4-5 بنات طالعين من بيت جيرانه ويتمشون رايحين للمدرسة اللي هي منو؟ ريم وخواتها. وأقول لكم البنات كل ما يكبرون يحلوون أكثر. علي يوم شاف هالبنات انجن، قال معقولة هذول بنات جيراننا؟ صار يركز عليهم، ومن كثر ما لاحظ ودقق عرف ان الكبيرة هذه هي اللي عمرها تقريب 17-18 سنة، اما الباقي لا اصغر يعني من 15 و... فركز على الكبيرة. ومع البحث والاستقصاء والمراقبة عرف ان هذه البنت اسمها ريم، ويوم عن يوم يزداد اعجابه في البنت، يحاول انه يوصل للبنت هذه باي طريقة. اكتشف ان البنات ما يطلعون ابدا، ابوهم محرص عليهم، ومش من كثر ما هو خايف يعني محرص انه ما يطلعون ابدا، لا سوق ولا زيارات ولا اي شيء، فقط المدرسة بلبس هالمدرسة المحترم يروحون يتمشون مع بعض، ومدارسهم قريبة يعني بجانب بعض، اختهم كبيرة توصلهم وتروح مدرستها اللي هي الثانوية. ف عرف ان هذول ما يطلعون الا الصبح، فصار هالولد هذا اللي هو علي يصحى من الصبح ويكشخ ويضبط نفسه وينتظرهم على راس الشارع اللي هو يمرون من جنبه يعني رايحين للمدرسة. لكن ما تجرأ في كل مرة يلتقي فيه، ما تجرأ انه يتكلم مع البنت اللي هو ريم، يشوفها منزلة رأسها هي وخواتها ويمشون بخطوات سريعة وبكل احترام وأدب ومع بعض، وما يتجرأ انه يكلم البنت وخواتها موجودين. يعني ريم انتبهت عليه اول يوم، ثاني يوم الولد واقف باول الشارع وبس، يعني ما عنده شغلة إلا ينتظرهم، وتنتبه عليه إنه بس يمر من صوبة خلاص يرجع يروح البيت. البنت صارت تلاحظ أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، شافته واقف عند باب بيتهم، هني عرفت إن هذا جارهم، البيت الجديد هذا اللي ساكنين فيه. حست بأن هالولد هذا يلمح أو يحاول أنه يلفت نظرها، والبنت صارت ترجع البيت وتفكر، وأنتم عارفين هنا يبدأ دور الشيطان في أنه يحلي لها الموضوع، أنه يرسم لها الأحلام الوردية، وأنه وهي يعني صارت تهتم أن البيت بيت فخم، وان مبين عليهم عائلة ثرية، والولد عنده سيارة ووسيم. اليوم الثاني صارت هي تشتاق تشوفه، اللي بعده واللي بعده جت في بالها فكرة ان تجرب تعطيه فرصة. اطلبت من خواتها ان يروحون يسبقونها وهي راح تنزل وراهم، يعني تبي تتأخر عنهم شوي، تبي تكون لحالها علشان تعطيه فرصة انه يتجرأ يكلمها. وفعلا خواتها راحوا، وريم كانت مبلغتهم انها راح يعني تلحق عليهم يعني، لكنها تعمدت ان التأخر لحد ما خواتها طلعوا من الحارة اللي هم فيها، انزلت وصارت تتمشى وكذا، وبنظرات يعني القبول والضحك وكذا، وصار هو ينتبه. هني طار قلبه يوم شافها البنت تلفت عليه وتضحك، لحقها وعطاها رقم تليفونه. القصة طبعا كانت في عام 2015، وهني بدت عاد الاتصالات وحب وغزل وهدايا. الهدايا شلون يوصل لها؟ اي وقت يبي يعطيها وردة، يبي يعطيها عطر، يبي يعطيها أي شيء. كانت الطريقة سهلة جدا، حوش البيت اللي ساكنين فيه محمود وعياله عندهم حوش نفس الحديقة الصغيرة يعني، وهذه ملاصقة للبيت اللي ساكن فيه علي، وبينهم سور صغير اللي هو الحائط اللي يكون في الأرضي، يرمي من فوقه الوردة ولا الهدية وهذيك تستقبل، وبينهم اتصالات. وبدت عاد ترسم الأحلام الوردية وزواج وحب ومن هالكلام هذا. محمود ما يدري عن شيء ولا زوجته، لأن الزوجة لو تدري راح تعرف أن نهاية بنتها الموت، لأن هالشيء هذا يعتبر عند محمود وعند عائلته بالكامل وعند المجتمع اللي هم فيه أن هذا يتم فيه إنهاء حياة البنت إذا تعدت شرف العائلة وشرف سمعة البيت وكذا. فكانت البنت حريصة جدا أن ما حد يدري، حتى خواتها. استمرت على هالعلاقة تقريبا 6 أشهر، لكن أصبح علي يطلب أشياء زيادة، صار ما يكفي فقط أن يكلمها بالتليفون ويشوفها فقط وهي رايحة للمدرسة هالنظرات البسيطة، لا لا، صار يحب أن يلتقي فيها، يقولها يا ريم خليني أشوفك خليني كذا، تقول له مستحيل مستحيل أصلا، حتى موضوع المدرسة هذا لو والدي يشك بشيء بسيط أن نتعرض للتحرش أو شيء ممكن حتى المدرسة يمنعنا منها، هو مش فاضي أن يوصلنا لأنه عنده شغل وهو الوحيد اللي يشتغل في المزرعة وعنده يعني بيع وشراء وكذا ومضغوط يصحى من الفجر. فلو أنه يحس أن موضوع مدرسة هذا ممكن أن يعرض بناته للتحرش راح يمنعنا. فأنت تقول لي تعالي خليني أشوفك، لا لا لا، أنت تطلب المستحيل. الله يخليك وأنا أحبك وبالنهاية راح نكون لبعض وانتظريني، بس يعني أرتب أموري وأنا لسه ما توظفت وأنا علشان أكون يعني مستعد وأتقدم لك بشكل رسمي. قالت له انسى الموضوع، انا مش عارفه اصلا شلون يعني مستمره في الحديث معاك في التليفون وانت تقول لي خليني التقي، لا لا لا لا، زين خليني اشوفك، زين انا اشوفك من الشباك، عندهم شباك في الغرفه في البيت وهي تكون في اسفل الحوش ويشوفها، وهي كل شوي طالعت له بهال هالفستان يقول له زين البسي كذا البسي كذا بشوفك ابي اكحل عيوني من هالكلام. والام بدأت تنتبه، البنت هذه تكشخ وتعطر تزين وتطلع في الحوش، بس في الحوش تتمشى بالحوش وترجع مره ثانيه وتروح تبدل ملابسها وترجع مره ثانيه في الحوش. الام صارت تراقب ريم، انت ايش قصتك يا بنتي؟ شنو في هني؟ وكل شوي تبدل، تقول لا بس ابدل واصور نفسي وكذا. قالت لها ماشي. وفي احد الايام علي جت في باله فكره، قال لها خليني اشوفك. قالت له شلون؟ مستحيل برا؟ قال لا لا لا، أنا راح أصعد على السور، سور البيت اللي هو مال الحوش، وأنت خليكي في الحوش نكون قريبين بعض ونتكلم يعني وجه لوجه، أنا فوق وأنت تحت يعني، لكن خلي هالكلام هذا بليل علشان يكونون أهلك نايمين. قالت له الله يخليك أنا ما بي فضايح ما بي كذا. قال له أنت وين تنامون؟ قالت إحنا يعني لأن الجو حلو نفرش في السطح ننام فوق، وخواتي على جنب ووالدي على جنب وننام عادي يعني. قال حلو، هم أهلك كلهم في السطح، انزلي أنت في الحوش وخليني أنا أتسلق على السور وأكلمك، ما راح ينتبهون، وبعدين في شجر في الحوش هذا، في شجر يعني ما راح يشوفونه. قالت يلا ماشي. الوعد متى؟ الساعة 2 بالليل يكونون طبعا نايمين. والدها طبعا يرجع من الشغل تعبان وفعلا، وتجي الساعة 2 ويتسلق علي للسور وريم تحت وصار يكلمها. الأم فزت من النوم كالمعتاد بالنسبة للأم، تشيك على بناتها اللي متغطية اللي مثلا متقلبة من الفراش ونايمة على الأرض، ولا تحاول تشيك على بناتها تغطيهم كل مرة شافت ولا ريم ما هي موجودة، فاعتقدت ان البنت انزلت للحمام، فقالت انا كذلك بنزل للحمام. انزلت ولا ريم ما هي موجودة في الحمام ولا في المطبخ ولا في البيت. الأم استغربت، بدأت تبحث تدور يمين يسار، البنت وين راحت؟ بسم الله الساعة 2 بالليل تدور تدور وقلبها ناغزها. وانتم عارفين احساس الأم احساس رهيب، حاسة ان في شيء. صارت تدور البنت بكل الغرف وطلعت الحوش وتنصدم بهالمنظر. البنت واقفة جنب السور وفي شخص جالس فوق السور. يعني ايش سوت الأم هني؟ كان تصرفها غلط، بدل ما تداري الموضوع بكل حكمة وعلشان ما تفضح بنتها وتفضح العالم وتخلي الأب يدري في الموضوع وممكن يرتكب جريمة، صارت إيه اللي يعني السبب في فضح بنتها. الصعدت تركض للسطح لأنها رافضة هالموضوع بتاتا، ولا ممكن أن يعني حتى أن تستر على الموضوع. تصعد للسطح وتصحي زوجها، تعال بسرعة بسرعة تعال، ايش فيك ايش صاير؟ قالت له تعال شوف بنتك بعينك. تكلم شاب في الحوش. شنو؟ او ينزل ركض محمود، او فعلا ويشوف بنته شوف العين ومعها الشاب، وصار يركض. اول ما مسك منه مسك بنته، حاول انه يمسك الشاب لكن كان فوق السور. الشاب طبعا علي هذا اول ما شاف محمود من الخرعة على طول نط داخل بيتهم وهرب، راح صحة امه وابوه. مسك محمود بنت ريم وبلش فيها ضرب ضرب ضرب ضرب، كاد انه خلاص انه يقضي عليها، ما هو قادر انه خلاص يمسك اعصابه، يدور اي شيء يضربه فيها يبي يقتلها. شوي ولا داخلين عليه في البيت ام علي وابو علي، ودخيلك واحنا في وجهك والله يخليك، وصاروا يترجونه الله يخليك، ان يحاولون يفكون البنت لان هالمصيبه هذه راح ترجع عليهم، مو بس على البنت، بيقتل البنت وبيرجع يدور ولدهم بيقتله. فلما علي صح ام ابوه قال لهم الموضوع، قال لهم الحقوا علي، وهم فاهمين ايش يعني ان الولد مكلم البنت وابوه شاف. قالوا خلاص يعني هالصوت هذا الصراخ بجيراننا بسببك انت يا علي، الحل الوحيد ان ننقذك وننقذ البنت ان نروح له وندخل عليه ونحاول ان نراضيه. راحوا له يركضون الله يخليك ودخيلك وخلاص هالبنت، وحاول يخلصون ريم من ايده. طبعا محمود يعني شوي يعني هدى من نفسه يوم شاف جارته وشاف جاره داشين عليه بهالليل ويترجونه والله يخليك يمسكون ايدين ويحببون فيه. سكت شويه، فكوا ريم من ايده وقالوا هذا ولدنا وغلط واحنا معترفين، ولو تبي تقتل الحين هذا اخذه الحين اقتله، ولا انك تقتل بنتك، لكن احنا داخلين على الله وعليك ونبي نطلب ايد البنت للولد ونزوجهم البعض، وابدا ويا دار ما دخلك شر، واللي تطلبون احنا حاضرين، الولد يبي البنت على سنة الله ورسوله. هاي علي قالي نعم ابيها وانا مستعد احطها بعيوني. والاب قال انا متكفل بكل شيء مصاريفها، صحيح ان ولدي ما هو متوظف لكن انا مستعد ادفع اللي وراي واللي قدامي، اهم شيء انكم متوافقون نزوج ريم العلي. محمود قال انا انقتلت انت الحين، فضحت نفسي وسمعت العالم كلها بالقصة، فأفضل أني أزوجها لها وخلص وأخلص من القصة زوجها وانتهى الموضوع. قال بشرط أن بكرة تجون ومعاكم المأذون وتكتبون كتاب. قال أبدا، لو تبي الحين أصحي لك مأذون ونكتب على هالبنت. قال لها بكرة خلاص اتفقنا اتفقنا، والمهر اللي تطلبه يا أخوي محمود احنا موافقين. قال ماشي، هدى شوي وزوجته تهدي وخلاص وخلاص مشي الأمور، خليها تيسر والله يستر عليها وسكر الموضوع هذا. قال أوكي. فاليوم الثاني الصبح محمود من الصبح صحى بناته قال اليوم لا تروحون لا تروحون للمدرسة، عندي شغل ضروري وبيكم تساعدوني في المزرعة علشان نفضى لليوم الحفلة أو العشاء اللي الضيوف راح يجون عندنا. وفعلا راحوا للمزرعة وبدوا يشتغلون وكذا فأثناء وجودهم في الشغل قال لهم محمود البناته ولزوجته شنو تبون اجيب لكم يعني غدا، خلينا نجيب من المطعم ما عندنا وقت نطبخ. قالوا عادي اي شيء وكذا، شو بتحبوا يلا انت يا ريم بما انك عروسة. قالت والله خلينا نطلب الاكل الفلاني. قال خلاص خلاص تعال يا ريم امشي معاي خلينا نروح نشتري الاكل على ذوقك. قالت له فرحانة البنت، اخذ البنت وطلع بالسيارة اول ما طلع من المزرعة ويوديها الى مثل الساحة الترابية ويوقف وينزل البنت وهي مصدومة ليش، ويربط ايدينها والبنت تصرخ وتبكي. هني بدت تفهم نية ابوها، هذا ناوي على شر، الله يخليك يا بابا والله يخليك. كانت معتقدة ان ابوها راضي واللي صار انتهى وخلاص وانها راح تتزوج، لكن كل اللي كان يسويه تمثيل علشان بس يعني يعرف شلون يتخلص منها بطريقة انه ما يتحمل العقوبة. بعدين ايش سوى؟ ربط البنت ورماها على الارض وشغل سيارته وبدأ يدهس فيها لحد ما ماتت البنت. راح رفع الجثة وحطها في السيارة ورجع للمزرعة، نزل الجثة أمام زوجته وبناته اللي يوم شافوا المنظر انهاروا بدوا يبكون ويصرخون قال أبدا ولا واحدة تقرب وكلكم خلكم واقفين وشوفوا بعينكم اللي صار في ريم، ترى هذا مصير أي واحدة تفكر أن تلطخ سمعتي وسمعة العائلة بالعار. حطها على الأرض ومسك البنت الصغيرة، عنده بنته أصغر واحدة من البنات، خلاها تركب في السيارة وقال لها إذا جو الشرطة قولي إنك حركت السيارة بالغلط، وانها دهست اختها الكبيرة اللي كانت تحاول ان يعني تنزل اختها من السيارة. وكان هذا الاتفاق او السيناريو اللي بلغ فيه زوجته وبناته وقال لهم خلاص، لان اذا عرفوا الشرطة ان انا قتلتها ترى انا راح انسجن وانتم راح تضيعون بهالدنيا ومن هالكلام، فخلاص اللي صار صار. صحيح ان البنات ما هم قادرين يتحملون منظر اختهم وشون كانت مدهوسة بشكل يعني بشع، لكن الاب بدأ يهددهم وخافوا بلغ أول شيء بلغ العمليات، قال الحقوني بنتي الصغيرة حركت سيارة ودهست أختها الكبيرة. وفعلا جو الإسعاف قالوا لا البنت متوفية، الحين لازم تبلغون الجنائية، جو الطب الشرعي ورفعوا الجثة وطلبوا الأب للتحقيق وبلغهم في القصة. قال بنت الصغيرة شافت السيارة شغالة تلعب، ركبت السيارة، أختها أول ما شافت البنت راكبة في السيارة تحاول تنزلها إلا أنها حركت السيارة ودهستها. وإحنا كنا في المزرعة جايين نشتغل، وأساساً البنت هذه اليوم يعني كان حفل كتب كتابها. راحت القضية وجو والد ووالدة علي لمركز الشرطة بعد ما سمعوا في الخبر، وحزنانين ومضايقين، وعلي يبكي ومنهار وكذا. علي ما عجب الموضوع، وعلي حاس انه في شيء، وصار يتهم والد ريم، قال لا انا مش مصدق واكيد هو اللي قتلها. ووالد علي اصلا عارف وفاهم ان اللي صار في ريم هذا مستحيل انه يكون موضوع عرضي، وخصوصا السالفه اللي حصلت في الليل، وليش ما اخذ بناته يعني، يعني الامر هذا غريب، ليش ما اخذ بناته ومغيبهم عن المدارس وموديهم المزرعة من الصبح وما في إلا ريم اللي تندهس تموت بهالطريقة؟ لا الموضوع شوي، لكن خلاص هو ما يبي تدخل في الموضوع ويبي يستر على نفسه وعلى ولده، وقال لولد علي لا تكلم، لا قسما بالله أقتلك. خذ ولد علي وطلع من مركز الشرطة علشان ما يفضحهم، وراحت السالفة وسووا عزة، والبنت وعلي من جن يبكي الليل والنهار. اليوم الثالث طبعا أبو علي كان يجلس في العزاء أول يوم وثاني يوم وثالث، اليوم الثالث محمود مسك أبو علي قال أظن أنك فاهم كل شيء، لكن ابعد ابنك عني علشان لا أخلص عليه، أنا غسلت عاري وابنك هذا خله يكون بعيد عني علشان إذا انكشف الموضوع ترى قبل أروح فيها أخلص عليه. قال لا لا لا الله يخليك، إحنا ما لنا شغل وإحنا جيران وكذا، والله يرحمها وما صار شيء وكذا، ومشى يترجى في ولده. ولده اللي صار له 3 أيام يبكي ليل ونهار، ما ياكل ولا يشرب، الولد من جن يحب البنت وعشقها عشق يعني رهيب. وفوق هذا الولد حاس بالذنب، البنت ماتت في سببه وراح دمها هدر، ومصدقين انه كان موضوع عرضي، حادث سيارة وأختها الصغيرة دستها، والموضوع كان يعني مر مرور الكرام. علي رغم نصيحة والده ان ابتعد عن الشار يا ولدي، وزين ان الرجل يعني ما فكر فيك، ساكت عنك علشان ما يبي يفضح نفسه، خلص على بنته وخلاص بالنسبة له الموضوع انتهى، لكن انت يا ولدي خليك بعيد عنهم الله يخليك، لا تخليني اضطر ابيع البيت واهرب بعيد عن الرجال وعن عياله. الولد ساكت، كله ساكت ساكت. اليوم الرابع الخامس كل شوي يجي يحذر ولده ويحاول انه يا ولدي الله يخليك خلاص وعيش حياتك وانسى الموضوع هذا، وخايف عليه. اليوم الخامس وعلي تضرب فيوزاته، من قلة النوم والبكي والانهيار العصبي اللي صاير فيه الولد صار خلاص قال انا مش فارقة معي، خليه يقتلني لكن اخذ حق ريم. ويروح إلى مركز الشرطة وقال لهم أنا ببلغ عن الجريمة اللي حصلت، وأن هذا محمود عطاكم معلومات مغلوطة عن مقتل بنت هريم. ريم مستحيل أنها ماتت يعني بهالطريقة هذه، لأن حاصلة قصة قبلها. إحنا في الليلة هذه اللي سبقتها أنا كنت أتكلم مع ريم من حوش بيتنا، وهو شافها ومسكها وضربها، وتدخلوا والدي ووالدتي ووعدوهم أن بكرة نكتب الكتاب عليهم، وهو وافق. لكن هذا كان فقط يعني بنج لنا لين هو ينفذ الجريمة، لأنه كان في باله أنه يتخلص منها بهالطريقة هذه. وأنا متأكد أنه هو اللي قتل بنته. قال أنا متأكد أنت من هالكلام؟ قال لي نعم، وأنا مستعد أن عاقبوني أنا فعلا على علاقة في البنت، وهذه المكالمات اللي بيننا، وهذا تليفونها، وهذه صورها، وهذه المحادثات اللي بيننا، وفضح الدنيا. ويروحون ويلقون القبض على محمود. محمود أنكر، لا أنا مثل ما بلغتكم البنت هي اللي دهزت أختها الكبيرة بالغلط. راحوا جابوا الأم وبناتها. بمجرد ما سألوا البنات ما يتحملون وصغار ومتأثرين، صاروا يبكون، وقدروا المباحث أن يأخذون منهم المعلومات. وفعلا قالوا نعم، والدي هو اللي قتلها، وهو اللي يعني بلغنا بأن إحنا إذا أحد سألنا نقول أن أختي الصغيرة هذه، لأنها ما تفهم الصغيرة هذه، هي اللي ركبت السيارة، هي اللي لعبت فيها ودهست أختها بالغلط، والتمثيلية هذه كلها. وفعلا اللي صار لما ضربها في الليلة اللي سبقت الحادث، وكانت على علاقة مع علي، وعلاقتهم صار لها فترة، وهذا اللي اكتشفناه يعني. المهم ماركم بالطويلة، هني محمود بعد ما الموضوع انكشف اعترف بجميع التفاصيل، وأكدوا له أن اللي سواه هذا أصلا ما له علاقة في غسل العار. البنت أصلا ما كانت على علاقة يعني، أو ما حصل شيء أساسا بين البنت والشاب، فقط أنه كان بينهم مكالمات وأن التقى فيها. صحيح خطأ، لكن ما هو موضوع غسل عار، أو ما هو موضوع شرف هذا يعني. ما شفتهم أنت يعني في وضع مخل يعني أنك تستدعي أنك تقتلها وتغسل عارك الموضوع لا مبالغ فيه بالنسبة لك أنك تروح تأخذها وتقتلها، وبعدها ليش ما تزوجتها؟ كان الموضوع يعني مستور، وهو يبيها الولد، وكانوا موافقين وعرضوا عليك المهر اللي تبيه فقط عشان تزوجهم، وعائلة يعني محترمة معروفة، ولدهم اللي أخطأ، ليش ما تزوجتهم؟ قال لا لا لا، أنا أصلا كنت أعاني من زمان، وكنت يعني أهرب من أولاد أخوي يجي يطلع لي ولد الجيران، فأنا كنت أبي تكون ريم عبرة لخواتها اللي أصغر منها. ما أكون بالطويلة طبعا. الأم تنازلت عن حقها العام، وكانوا ساجنين في أول درجة المؤبد، بعدين تم تخفيض الحكم إلى 17 سنة، وكانت هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.